بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة المكاشفة، قال الشيخ يعني إسماعيل هروي: وأما الدرجة الثالثة من المكاشفة فمكاشفة عين لا مكاشفة علم، وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى التذاذ أو تلجئ إلى توقف أو تنزل إلى رسم، غاية هذه المكاشفة المشاهدة. مكاشفة عين للقلب وليست مكاشفة عين الجسد، أن يصل الحال بالمكاشف تكشف له حقائق الإيمان بالنسبة إلى قلبه كأنه يراها بعينه. وكما ذكرنا أن هذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيصبح القلب كأنه يرى حقائق الإيمان، تصبح البصيرة التي في القلب ترى أو يرى العبد بها ما أخبر الله عز وجل به مما مضى ومما هو آت ومما هو واقع، يشاهد الحق فيه جليا لا يحتمل ترددا، لا يحتمل خطأ في شيء علمه الإنسان، وقد يكون على ما علمه وقد يكون على خلاف ذلك، كأي مسألة يعلمها الإنسان على علم بها لكنها غائبة عنه، فربما حين يراها يجد الأمر على خلاف ما كان يظن، إما بجملة الأمر كأن يكون يرى أمرا يعني يعلم شيئا من الأشياء فيتبين أنه على خطأ، يظن شيئا يتبين أنه على خلاف الموجود، أو عندما يراه يعلم أنه كان دون ما رآه أو فوق ما رآه. فالناس يعلمون أشياء عن الجنة أخبر الله عز وجل بها، ولكن إذا رأوها علموا أنهم يعني قد حصل لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحقائق المشاهدة غير المعلومة، المشاهدة أعلى. إبراهيم كان يعلم أن الله يحيي الموتى، أراد أن يرى ذلك، لما رأى ذلك كان بالتأكيد أقوى مما علم أو على غير الصفة التي علم. نحن نتصور مثلا كيف أن الطيور الأربعة طارت أجزاؤها من هذا الجبل إلى هذا الجبل حتى أتت سعيا لإبراهيم، نحن نتصور ذلك، لكن لا شك أن ما شاهده إبراهيم عليه السلام كان على خلاف ما نعلم. فالمشاهدة المكاشفة مكاشفة العين كأن يكون للقلب ببصيرته ما يوازي رؤية العين، ما يوازي رؤية العين، وتكون الحقائق مشهودة في القلب كأنه يراها بالبصر وليس مجرد علم بالشيء. يقول: وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى التذاذ، يعني تفسيرها الذي يعني يذكرونه أن هذا قد زال شعوره بورود نفسه، فلم يعد له شعور بلذة إلى شيء، لأن ليس لم يعد موجودا له، لم يعد شعوره موجودا بورود نفسه، فكيف يلتذ بأي لذة من لذات الدنيا؟ ويظهر لي فيها معنى آخر والله أعلم وأعلم، أن هذه المكاشفة تجعل يعني يرى الإنسان بها منزلة له عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المكاشفة لو صحت قد يكون للنفس فيها حظ ونصيب أنه يتلذذ بأنه له شأن آخر غير شأن الناس، وهذا نوع من الشعور بالنفس التي هي الصفات غير الطيبة في الإنسان، الشعور بالنفس والإعجاب بالنفس وتلذذ من هذا النوع. وهذا التلذذ الذي مرده إلى رؤية كمالات النفس الوهمية، والمفروض أن النفس قد انعدمت في هذا المقام. ليس أن الذات الإنسانية لم يعد شعور بوجودها، لم يعد له شعور بوجودها، أو أن يرى نفسه عدما، ليس كذلك، ولكن النفس التي هي الصفات السيئة في الإنسان، النفس التي يعني تعجب، النفس التي تتطلع إلى العلو، النفس التي تتطلع إلى حب المدح، إلى الشهرة، إلى الجاه، إلى المنزلة، وما زالت مستترة، التي فيها الحسد، والتي فيها الكراهية يعني لأن يعلوها أحد. قد تكون المكاشفة في المراتب الأولى أو قبل ذلك مستجلبة لهذا النوع من اللذة النفسية. فالذي يظهر أنه مع زوال النفس، ليس الفناء بمعنى الشعور بعدم الوجود أو عدم الشعور بالوجود، ولكن الشعور يعني أن يكون الإنسان قد تخلص من نفسه الأمارة بالسوء بالكلية، أن يكون الإنسان قد تخلص من أمراضها بالكلية، وبالتالي فهذه المكاشفة تحصل وليس معها هذا النوع من التلذذ، ليس معها هذا النوع من التلذذ والاعتزاز بالنفس ورؤية كمال النفس والغرور والاستعلاء على الخلق وأن عندي ما ليس عندهم. وهذا نوع تلذذ إبليسي شيطاني في الحقيقة، وهذا بلا شك يزول مع الدرجات الأولى، فكيف بالدرجات العليا أنه بالتأكيد لم يعد هناك أي إشارة، أي علامة تشير إلى وجود التذاذ من هذا النوع المذموم، لأنه قد شهد كل شيء بفضل الله عز وجل، وقال وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فما به من نعمة فمن الله، لا يرى لنفسه فضلا وإنما يرى الفضل لله وحده، فقد زال عنه هذا النوع من التلذذ بالكلية. وكذلك هي مكاشفة كما أنها لا تذر سمة تشير إلى التذاذ، أنها لا تلجئ إلى توقف، يعني ليس عنده، لأن التوقف ده لكي يتضح له الأمر جيدا يقدم أو لا يقدم، يسير في هذا الطريق أو لا يسير، هو تجاوز هذه المرحلة، قد صارت له حقائق الغيب كأنه يراها ويشاهدها، كأنه بعين بصيرة قلبه ينظر إليها. هذا يستحيل أن يتوقف في السير إلى الله عز وجل، يستحيل أن يختار طريقا آخر، يستحيل أن يتوقف في تقربه إلى الله عز وجل مهما كانت العقبات ومهما كانت الامتحانات. صار أمر السير إلى الله عز وجل محسوما لا يحتمل توقفا ولا استبانة أمر. ولذلك عندما يختلف الناس يجده سائرا لا يتوقف. لماذا؟ لأن الأمر واضح لديه وضوح الشمس، في خصوصا يعني في الأمور البينات التي عليها مدار الطريق، التي عليها يعني العلامات الفارقة التي تحدد الطريق بوضوح، لأن هناك اختلافات داخل الطريق، يعني نشبهها مثلا بالحارات اللي جوه الطريق الواسع، هنا يمشي هنا يمشي هنا، ممكن يروح من هنا لهنا، الأمور فيها يعني نوع توسع. وأما افتراق الطريق يمينا وشمالا فهناك علامات فارقة، عندما تأتي هذه النقاط الفارقة وافترق الطرق تجده لا يحتاج إلى توقف، الطريق واضح جدا، الاختيارات بالنسبة له في منتهى الوضوح، لأنه قد وصل إلى مكاشفة عين، فيستحيل أن يختلط الطريق بغيره، يعني لذلك الاختلافات بتبقى دائما هنا بتبقى في دائرة محدودة جدا زي ما قلت جوه الطريق الواحد، لكن يعني مش هتلاقيه ان هو عندما يعني يختلف الناس اختلافا يمكن ان يأخذ طريقا اخر مثلا غير طريق اهل السنة، او يأخذ مثلا يعني اراء شاذة في اي مسألة من المسائل. والعلامات بالنسبة له واضحة وضوح الشمس في التمييز، لا تجده مثلا يختل عند اختل عنده قضية في الولاء والبراء، او تختل عنده تختلط بغيرها مثلا، يقول لك ما يعني كما قد ترى ويقع امور يتوقف فيها بعض الناس اين طريق الحق فيها، هل مثلا نهنئ الكفار ولا هذا من البر ام هذا من الموالاة مثلا، مثال اضربه يعني كشيء من الواقع، يعني نهنئ الكفار باعيادهم هذا من البر والإحسان أم هذا من الموالاة والموافقة على الباطل، والناس كثرة حيارة أتوقفون. الذي وصل إلى هذه الدرجة المكشفة الذي قلنا فيها أن أعلى الكشف والكشف عن الحق وعن طريق الحق، الأمر لا يحتمل اختلافا. كذلك في كثير من الأشياء التي يتردد فيها كثير من بين الحل والحرمة والجواز والمنع، ولكن بكونها ليست من المسائل التي اختلاف الأئمة فيها من جنس اختلاف الصحابة أو اختلاف الأئمة العلماء من داخل منهج أهل السنة، لا، الاختلافات قد تكون في مناهج كبرى في افتراق طرق هو لا يتوقف. لماذا؟ لأن الطريق واضح لديه جدا، الطريق لا ينثني بالنسبة له. ولذلك من عمر ما تجد فيه انحرافات شديدة، انحرافات حادة، النهاردة بيقول قول بكرة بيقول عكسه تماما. ممكن البعض لا يفهم الكلام جيدا، لكن هو أساسا الطريق واحد، لذلك لا يحصل هذا الاختلاف الذي أو التردد الذي يؤدي إلى التوقف. المكاشفة كشفت له، كشف الله له بها الحق جليا واضحا، وبالتالي فهو لا يتردد ولا يتوقف في السير، وهو سائر في جميع الأحوال بقلبه إلى الله عز وجل، أو تنزل إلى رسم. إن المكاشفة دي أصبح صاحبه في مقام عال، لا يمكن أن يبحث عن رسوم وأشكال، هي الرسوم اللي هي النفس وما يحيط بها، النفس الأمارة بالسوء، بمعنى هيئة معينة، مطالبة معينة، جاه معين. يعني في واحد بيوصل لمرتبة معينة لازم الناس تبقى معاملتها معاه يطلب ذلك لنفسه، إما صراحة وإما تلميحا وإما أن يفعله غيره فيقره، رسوم معينة، شكل معين، وضع معين، خلاص ده هو لازم يظل في هذا الوضع، انه ما يمشيش مثلا الا بزفة مثلا، انه هو يلبس لباسا معينا ويتعامل الناس معه بهيئة معينة، كل اللي يشوفه يبوس ايده مثلا، يبوس راسه، ولو ما عملوش كده مش مؤدبين. وممكن يطلبها بنفسه او انه لا يطلبها، ولكن كما ذكرنا يلمح لها، وإن لم يفعل فإنه يقر من حوله على ذلك. ربما هناك رسم معين، أنه ما أن يأتي إلى مجلس فلابد أن يتصدر المجلس، ما أن يحضر فلابد أن ينتبه الناس له، وإلا وجد في نفسه شيئا. مثل هذه الأشياء هي رسوم، هي من بقايا حظوظ النفس، أنه إذا تكلم فيرى أن الجميع لابد أن يسكت، أنه لابد أن يصيت تماما إلى ما يقول، أن كل كلامه هو موزون بماء الذهب، أن كل أفعاله هي دائما الخبرة والحكمة. كل هذه رسوم، أوضاع معينة، هيئة، شكل معين يحافظ عليه، لباس معين يحافظ عليه. تجد بعض الناس مثلا يرى أن لباس العلماء مثلا اللي تخصص به يستحيل أن يتنازل عنه. يعني لو قلنا مثلا عندنا احنا هنا مثلا العمة والكاكولة ونحو ذلك، في بلاد تانية لباس العودة العباية اللي لها وضع معين. عند الشيعة العمة السوداء اللي بتعلم يلبسوها دي رسوم هي في الحقيقة أشكال. وعند أهل الدنيا لهم رسوم برضو. يستحيل أنه مثلا بقاش البدلة والكرافطة والجزمة اللي بتلمع وكأن الأشياء دي أصبحت إيه حاجات مستقرة. كل حدود النفس ده أمثلة بس تقريبية فقط. الذي وصل إلى المكاشفة بهذه الدرجة وصورة الدنيا عنده يستحيل أن تنزل به المكاشفة إلى هذه الرسوم. يعني الحياة الرسوم دي بالنسبة له لا تصبح ذات قيمة على الإطلاق وتصبح صغيرة كما هي في حقيقة وزنها في شرع الله سبحانه وتعالى. وحظوظ النفس عموما أين أنا ليس هذه كلها من الرسوم. وضعوني في موضعي نقصوا لم يعرفوا مقامي لم يعرفوا قدري له. أصبح المكاشفة جعلت هذه الأشياء بالنسبة له تحت التراب لأنه كشفت له أوزان الأشياء الحقيقية. كشفت له حقيقة الدنيا. كشف له عن حجم هذه الدنيا وكيف هي. وبالتالي فيستحيل طالما أنه رآها ذرة رآها جناح بعوضة كما هي في حقيقتها عند الله يستحيل أن ينزل إلى مستوى البحث عنها. يعني إحنا كده حد عاقل فينا بيروح يدور على جناح بعوضة يقعد مثلا ماشي في الشارع تلاقيه كده بيدور أنا ضعف مني حتة من جناح ناموسة في الحتة دي الناس هتقعد تضحك عليه مش كده هيقولوا ده الجد. ليه؟ لأن جناح الناموسة في قلوبنا ليس له إيه ليس له قيمة. طب إحنا بقى أشياء الدنيا اللي بندوروا عليها إن فلان ده بقى هو الزعيم بقى هو الرئيس بقى هو أول ما يجي بيشاوروا عليه ده الدنيا كلها بتدور على الحاجات دي. هيقتتل البعض مع بعض من أجل هذه الأشياء. أهل الأموال بيدفعوا الأموال عشان إيه؟ دي بيجيب عربية فخمة أوي عشان توصلوا أي حاجة توصل عشان لما يركب العربية بقى الناس إيه تبص على العربية مش كده. ليه بتجيب في الفرح في الفرح بتاعها فستان ما حصلش عشان كل البنات اللي زيها وكل النساء يبصوا يقولوا يا دي فلانة دي يعني ما حصلتش وجمالها ملوش نظير. كل واحد له حاجة. المهم ان الدنيا هي كلها كسوم رسوم. النفس الحريصة على الدنيا هي مقصود بالرسم والهيئة والشكل اللي حس انها كجناح بعوضة. معقولة بعد ما ربنا كشف له الحقائق هينزل الى الرسوم؟ تنزل المكاشفة دي تبقى تنزل تدور على جناح ناموسة مع اللي بيدوروا عليها؟ لا يستحيل. انتهت. لماذا؟ لانه كشف له عن حقائق يراها بعينه. شايف الدنيا دي اهو قدامه ملك الملوك راح فين شايفه تماما كما هو عند الله عز وجل. شايف رئاسة الرؤساء غنى الأغنياء وشايف المآلات بتوصل لفين بعد حين بسيط جدا. فالمكاشفة دي أدت به إلى أن يستحيل عليه أن ينزل إلى الرسوم إلى الهيئات والأشكال والتنافس على الدنيا. ده كلام إجمالي حول هذه الجملة والعبارة. نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله. قال إنما كانت هذه الدرجة مكاشفة عين لغلبة نور الكشف على القلب. فتنزلت هذه المكاشفة من القلب وحلت منه محل العلم الضروري. تنزلت من القلب يعني استقرت في القلب. تمكنت من القلب. تنزلت من القلب يعني تبوأت منه المكان. أصبحت حالة فيه. حلت منه محل العلم الضروري الذي لا يمكن جحده ولا تكذيبه. بل صارت للقلب بمنزلة المرئي للبصر والمسموع للأذن والوجدانيات للنفس الذي يجده لازم يجدها في نفسه أو شيء يجده في نفسه. وكما أن المشاهدة بالبصر لا تصح إلا مع صحة القوة المدركة لصحة قوة الإبصار صحة العين وعدم الحائل من جسم أو ظلمة. إحنا مش شايفين اللي ورا الجدار ده عشان إيه؟ عشان في حائل جسم مش كده؟ ولو أنت ماشي في ظلمة ومفيش حوائل بس الظلام نفسه مع أن العين سليمة بس في ظلام يعد بمنزلة الإيه؟ الحائل. وانتفاء البعد المفرط يعني ممكن مفيش حوائل بص على السماء بينك وبين النجوم مسافة في ايه في حوائل مفيش حوائل مش كده بس مسافة طويلة قوي لدرجة انت لا تستطيع ان ترى. فكذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحة القلب اللي هو مطرح العين مطرح القوة المدركة صحة القوى المدركة صحة القلب صحته بمعنى حياته بمعنى زوال الأمراض منه الأمراض التي تحل بالقلوب من الحسد والعلو والبغضاء والعجب والكبر والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة المسكنة الاستكانة للباطل يعني دي حاجات أمراض قلبية. القلب ده صح بوجود الحياة والحياة معناها نمو واتساع للقلب وانشراح له ومعناها إدراك أن القلب يرى ويبصر ويسمع. يقول كذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحة القلب وعدم الحائل والشاغل وعدم الحائل اللي هو وجود الحائل زي الجسم. ففي أحيانا بتبقى عقبات تحول بينك شواغل تشغل القلب المشغول بحاجة يفضل يفكر فيها يشغله عن أن يدرك كثيرا من الحقائق. واحد مشغول ب ابنه اللي خايف عليه عمال يفكر في ابنه على طول مراته اللي بيحبها قوي بقى لو حطيت بقى حاجات وحشة بقى تانية يعني واحد بيدور على واحدة بيحبها مش مراته ده هي لو مراته بيحبها قوي قوي ومشغول بيها ليل ونهار واحد عايز يتجوزها وبقى ليل ونهار عمال يفكر في الموضوع كيف يصل إلى إيه إلى هذا الزواج. بالتأكيد إن المكاشفة في هذه الحالة مش هتبقى حاصلة له عنده أزمة ومشكلة بيتخانق مع ناس تلاقي قلبه مشغول مش عارف يفكر في الآيات تلاقيه انتفاعه بالآيات بيقراها كده هو مش لم يحصل له كحال المشاهدة أو حال المكاشفة كأنه حاضر تمر يمر عليه مثلا قصص الأنبياء أراها كده وخلص وعدت هو مشغول طول القراية بالايه بالمشكله اللي هي الخناقه اللي موجوده واحد وفي حاله تانية او واحد تاني وهو بيقرا كده كانه مثلا وسط الموقف اللي سيدنا موسى مع فرعون مع السحره وهو بيلقي يعني بيده ما في يده فإذا تلقف ما في كأنه حاضر او كانه حاضر وهو بيشوف سيدنا موسى وبيضرب البحر بعصاه فينفلق ايه فكان كل فرق كالطود العظيم أو كأنه شايف القيامة وقد قامت وهو أن الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشاء عطلت مش مجرد أنه أرى الصورة وخلص ليه بقى لأن ما فيش حوائل لأن الشواغل هي الحوائل والظلمة للقلب والظلمة ذنوب ومعاصي وأمراض. وقرب القلب بيقول كذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحة القلب وعدم الحائل والشاغل وقرب القلب ممن يكاشفه بإصراره زي ما هو اشترط انتفاء البعد المفرط بين العين وبين المرئي فكذلك القلب البعيد جدا مش هيدرك. لما يكون قريب ممن يكاشفه قريب من الله عز وجل فيطلع من أسرار الغيب اللي هو غيب مذكور في القرآن والسنة بس يصبح كأنه زي ما قلنا ما هو. وإحنا ما حضرناش قصة سيدنا موسى ولكن القرآن أخبرنا بيها بس إدراك الناس لها متفاوت. طب إيه اللي يخليك تدرك قوي قوي كده إن قلبك يبقى قريب من ربنا؟ طب ما إحنا ما شفناش الآخرة ولا شفنا الجنة ولا النار ولكن إيه اللي يخلي القلب قريب القلب يدرك الحاجات دي كأنه يراها؟ إنه يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. قلب القريب من الله يقوم لما يخبر بهذه الأشياء في القرآن يبقى كأنه شايفها تماما. يقول ليس مراد الشيخ في هذا الباب الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار كالكشف عما في دار إنسان وعما في يده، لأن الكشف أصلا كاصطلاح أصبح مستعملا في العصور المتأخرة على هذا الكشف الجزئي. يقول لك فلان مكشوف عنه الحجاب يعرف يتحكم بيه على الناس، لما الشيخ فلان ده اللي بيقوله من الأقطار المختلفة ولا الشيخة فلانة تيجي تقول له أنت كنت جاي فمثلا في مشكلة كذا كذا كذا، سبحان الله ده الست دي مكشوف عنها الحجاب، ده محدش عارف المشكلة أنا جاي فيها إلا مراتي اللي في البيت، ويكون هما عاملين قوي حتى لو هي أصلا من خلال الشياطين، ممكن من خلال الشياطين اللي بيبلغوهم شياطين الإنس وشياطين الجن إن فلان جاي في مشكلة كذا، يقوم يخدع بها الناس. أصبح كلمة الكشف مكشوف عنه الحجاب إن يروحوا له يقول لهم إيه الجاموسة اللي مسروقة منك موجودة في الدار الفلانية وفلان اللي سرقها، بسرعة يجروا عشان يجيبوا إيه ويطلع مثلا هي فيها دي، فده ممكن رجل دجال والجن يبلغونه ذلك. و بل يعني ليس هذا هو الكشف، يفتكروا ان دي كرامه من الكرامات، مش الموضوع ده خالص اللي بنتكلم عليه اللي هو الكشف الجزئي ده، لا انا هنكشف كشف عن حقائق الايمان، حقائق الاسماء والصفات واثارها، حقائق الايمان بالغيب، حقائق ما في القران والسنه مما مضى ومما هو ات، مما يؤثر في القلب التاثير الايماني. يقول كالكشف عما في دار إنسان أو عما في يده أو تحت ثيابه أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرا أو أنثى، لأنه قبل انعقاده من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قبل انعقاده قبل أن يتكون الجنين ده هيبقى ذكر ولا أنثى لا يعلمه إلا الله، لما يتكون وتبدأ الأعضاء التناسلية تظهر بعد 42 يوم تبدأ تتشكل يبقى ممكن يتعرف، ممكن دلوقتي يعرفوها من ايه بالتصوير، زمان كان يعرفها بقى من ايه بالكشف الايه الجزئي ده. يعني ايه كشف الجزئي ده؟ يعني ممكن الشيطان بتاعه يقولها له او يقع في قلبه، ممكن تبقى كرامة لولي او ايه او خارق لولي من اولياء الشيطان. يقول وما العيان من الاحوال البعد الشاسع ونحو ذلك، فان ذلك يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة، ولذلك يقع من الكفار كالنصارى وعابدي النيران والصلبان. فقد كاشف ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما أضمره له وخبأه، النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له آية الدخان فقال له خبأت لك خبيئة، فقال ابن صياد هو الدخ. ربما يكون السلام قرأ الآية أو أخبر بها بعض الصحابة، وابن صياد له شيطان يأتيه فأخبره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ هذه الآية فقال هو الدخان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت من إخوان الكهان اخسأ فلن تعدو قدرك. فأخبر أن ذلك الكشف من جنس كشف الكهان وأن ذلك قدره فلن تعدو قدرك. وكذلك مسيلمة الكذاب مع فرط كفره كان يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله، يخبره به شيطانه ليغوي الناس. وكذلك الأسود العنسي والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك بن مروان وأمثال هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله. وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة، وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروف، يعني يخبرهم بأشياء من هذا النوع. واللي بيروحوا الكنائس عشان يفكوا الأعمال بيضحكوا عليهم بمثل هذه الأشياء التي هي من جنس أعمال الكهان. يقول والكشف الرحماني من هذا النوع الجزئي، الكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنها إن امرأته حامل بأنثى. هو السند ده فيه مقال ليس صح. وكشف عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل، وأضعف هذا من كشف أولياء الرحمن. هذا كشف جزئي، إن عمر وقع في نفسه إن سارية في أرض المعركة، وإن هم لو لجأوا إلى الجبل فإنه سينتصر. فقال يا سارية، وهو على المنبر في المدينة وسارية في مكان بعيد في بلاد العجم، أخذت عمر وهو على المنبر سنة من النوم كوشف فيها بمكيدة دبرت لسارية وجيشه، فناداه وهو نائم كذلك بأن يلجأ إلى الجبل ويجعله وراء ظهره ويلزمه. وروي أن سارية سمع ذلك النداء وطاع الأمر فسلم وسلم جيشه. وكونه كان نائم ده في نظر، لكن عمر كان على المنبر ووقع في قلبه ذلك ونادى. الحديث حسن الإسناد، قال يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل. سمع ذلك سارية، كشف لسارية عن صوت عمر كما كشف لعمر عن واقع سارية والجيش الذي معه. فمثل هذا من الكشف الرحماني، لأن أحوال أهله أحوال إيمانية، ولكنه في النهاية كشف إيه؟ جزئي، كشف عن أمور من الغيب يمكن أن تقع بهذه الطريقة، لكن اللي أعلى منه قدرا الكشف عن الحق. يعني ما هو ده جزء من الحق بس الكشف الحقائق الإيمانية العظمى التي هي أعظم أمور، التوحيد والأسماء والصفات، والكشف في أمور الاختلافات في المناهج والمسائل والمواقف وموازين المصالح والمفاسد وموازين ما يقدم وما ينبغي أن يؤخر، وموازين معرفة الناس وحقيقة أمرهم، من هو يعني أمين ومن هو خائن ومن هو خبيث. إن اختلاف في التوصيفات دي ممكن يبقى ضرر بالغ جدا. أن يعني إذا تقول لو وضع عندما تضع يعني إذا وسد أمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ما في خراب الدنيا. إنه ممكن يبقى إنسان غير موفق إنه يتخذ قرارات إنه يحط فلان في المكان الفلاني ويطلع الدنيا تخرب. هذا أمر يشاهد، فبيبقى في احتياج إلى ذلك. أنا ما أقولش إن الكلام ده يعني كل واحد هيدرك كل حاجة أو اللي عنده الكشف ده عمره ما هيغلط، لكن ده هو الكشف عن هذه الأشياء أهم بكثير من أن يكشف له عن ما في بطن امرأة يتوقع أنه هيجيب ولد المرة دي ويطلع صح مثلا. المقصود أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك، وأفضله وأجله أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. ده من أحسن الكلام وأهم الكلام، إن الكشف النافع في ذلك. والسماء دي هيشوفها زي الشمس، بخلاف اللي ما اللي الدنيا مظلمة عنده يقولوا طب شوف عيب واحد عملته، يقول له أنا ما شفتش حد، أنا ما عنديش عيوب، أو أنا أكيد عندي عيوب تواضعا بس يقولها، ولكن الحقيقة إنه هو إيه؟ مش شايف ولا عيب. ونسأل الله العفو والعافية، اللهم تب علينا يا رب. الطريق التي يسلكها كيف يتقرب إلى الله، المقام ده إيه اللي يحتاجه التقرب إلى الله في هذا الوقت؟ إنه يقعد مثلا في بيته عشان يصلي، واحد تاني واحد يقول لا ده وقت الجهاد في سبيل الله، واحد تاني ده وقت الدعوة إلى الله، واحد يقول ده وقت طلب العلم. وممكن تكون الحاجات دي كلها لها أولويات معينة، كل إنسان يعرف إيه الأولويات دي، توفيق من ربنا وهداية وكشف. في الحقيقة الكشف عن الحاجات دي، الكشف اللي عند الأئمة الأربعة وعند البخاري ومسلم كان كشف متعلق بإيه؟ في الحلال والحرام مش كده، والصحة والضعف في الحديث، ولما كانوا موفقين في معظم المسائل صاروا أئمة. ومش معنى الأئمة الأربعة دول هم اللي مع أنهم مختلفين وفي حاجات كثيرة مختلفين فيها منهم من بعضهم، ولكن ليه هم كلهم أئمة؟ لأن معظم المسائل الكبرى في الدين هم على الحق فيها وما هياش ملتمسة عليهم، عشان كانت ليهم هم كلهم دول على جنب، ومثلا المعتزلة على جنب تاني، والجهمية على جنب تاني، والقدرية على جنب تاني، والمرجعة في جانب آخر، لأن المسائل الكبرى في الدين كانت مكشوفة لديهم لا يمكن أن يختلفوا عليها. ومعظم مسائل الحلال والحرام الكبرى اتفق عليها عندهم، ومسائل الفروع الصغيرة هي اللي بيختلفوا فيها. ودي زي ما قلت لكم زي ايه الجواد، واحد بيمشي بسرعة، واحد بيمشي حارة سريع وحارة بطيء، وفي اختلافات بالتأكيد فيها، في واحدة فيها نقر كتيرة ومطبات وبيقع فيها، وفي طريقة تانية سلكة، دي هتفوتوا فيها. البخاري ومسلم وتجدهم في صحة الحديث ضعفها، مش زي مثلا من دونهم في التصحيح والتضعيف. ايه اللي خلاهم كده لما يتقال درواه البخاري ومسلم تلاقي ان القلوب كلها ايه اطمأنت، صحه البخاري ومسلم تتكلم ايه تعمل ايه ليه كده؟ لان هم كشف لهم عن الحق في هذا الباب كشفا تجاوز غيرهم، واصبحوا شايفين كده السنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح لهم تمام زي الشمس، وبحيث ان الناس كلها تعرف السنة من خلالهم. فهذا الكشف النافع كأنه عيان عند أهل الحديث، الأحاديث المعلومة لديهم صحتها عندهم شيء ترددوا أبدا. يجي واحد جاهل يقول لهم ده المخالف الحديث ضعيف، انت بتقول ايه؟ حتى الأحاديث اللي فيها كلام هو عندهم الأمر ده زي الشمس خلاص انتهى، صحة وضعفا عارفين الأحاديث الصحيحة من موضوع لا يستحيل أن تختلط عليهم. يعني الناس يقول لك مش يمكن يا اخي الحديث ده موضوع، ما هو ده نتيجه الضلمه اللي عندك، ده في البخاري ومسلم مثلا متفق عليه، ده يستحيل يبقى موضوع. الناس عندها يقين وعلم، ده داخلنا احنا، فما بالك بقى بيقين البخاري ومسلم نفسهم مثلا في مثل هذا الكشف. فما اكرم الله الصادقين بكرامه اعظم من هذا الكشف، وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح. إيه الحجب المتقدمة؟ التعطيل، الشرك، البدع الاعتقادية والقولية، الكبائر الباطنة أو البدع العملية، الكبائر الباطنة وبعدين البدع العملية وبعدين الكبائر الظاهرة وبعدين المعاصي الصغائر دون الكبائر، وبعدين ترك فعل المكروه وترك المستحب، بعد كده فضول الكلام، كل عائق يقف القلب عن الله. إذا انضم كشف إلى هذا الكشف اللي هو كشف عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم وعن عيوب نفسه وعن ذنوبه، فإنه إذا انضم إليها كشف هذه الحجب سار القلب أسرع السير، ويستطيع بسهولة أن يصل إلى الدرجة الثالثة من درجات الكشف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.